تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا وارزقوهم فيها واكسوهم الله عليه. الذين لو صرفوا من قلبهم وليخشى الذين لو Oh! التي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم

فظن الغني بعد فقر بصره ان له كنز عند هذا الرجل فذهب اليه فانكر نفسه منه، واخر ما تعب ارسل اولاده فانكر نفسه منه. واذا به الرجل الاول الغني الكريم الذي لم يتنبه من يطعم طعام، فذهب اليه وترصده بالطريق حتى التقى به فامسكه وعاتبه وقال له تراني مقبلا فتصد عني، تشوفني جاي تهرب، تراني مقبلا فتصد عني وتزعم انني ارجو رضاك سيغنيني الذي اغناك عني فلا فقري يدوم ولا غناك. إذن الدوام الأزلي لمن؟ شوف فاتبه من قول الله وآت المال على حب. ولذلك ربنا نادانا يقول ايه؟ يقول عبدي لبيك ربي افرغ من كنزك في كنزي. اسمع كده ربنا بيقول ايه؟ افرغ من كنزك في كنزي. ليه؟ قال لان كنزي لا حرق ولا سرق ولا غرق. ان شلت عندي ها لا حرق مفيش حريق ولا سرق مفيش حرامي ولا غرق. فاذا ما فرغ كنزك ولا تستطيع سؤالي افرغ انا لك من كنزي في كنزي. مش هسيبك لا هديك حتى ولو لم تستطع ان تسألني. خذوا بالكم من اللقطات دي اللي عايز اهو. وقديما ورد في الاثر ان سيدنا موسى في المقام الموسوي كان يمر برجل يدعو ربه دائما، واخيرا الرجل قال يا موسى، قال نعم، قال كلم ربك في ان ياخذ بيدي من هذا الفقر وهذا الظلم.